من بعده من حليهم عدلا. والمتقن هو التامرين. الذي اتخذ العدل هو التامرين. كما الحكمة ان الله تعالى قال واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عدلا جسدا له هو الارض. اخر الحليه حليه من؟ حليه بني اسرائيل. قلت فيه وجهان، احدهما ان ينسب الفعل اليهم لان رجلا منهم لا ترى ووجد فيما بين ظهرانيهم، كما يقال بنو تميم قالوا كذا وفعلوا كذا، والقائل والفاعل واحد، ولانهم كانوا مريدين لاتخاذه راضين به، فكانهم اجمعوا عليه ان لم يقر على المنكر شريك فيه. كما نسب يعني عقر الناقه الى كل ثمود، مع ان الذي عقرها واحد منهم في دليل قوله تعالى اذ انبعث اشقاها. الوجه الثاني ان يراد واتخذ قوم موسى واتخذوه الها وعبدوه، اتخذوه الها وعبدوه، فان كنت لما قال من حليهم ولم يكن الحلي لهم وانما كانت عواريا في ايديهم، قلت الاضافه تكون بادنى ملابسه، وكونها في ايديهم عواري كفى بها ملابسه، على انهم قد ملكوها بعد المهلكين كما قال تعالى واورثناها بني اسرائيل. هذا وجه قوله من حليهم، الظاهر انها حلي بني اسرائيل لكن هي اصلا عواري القسط، فلما اهلك القسط اورثهم الله سبحانه وتعالى اموالهم. قال ابن سفي وفيه دليل على ان من حلف الا يدخل دار فلان فدخل دارا استعارها يحلف، يعني دارا هو مستعارها ولم يمتلكها لكنه يحلف، وان الاستيلاء على اموال الكفار يوجب زوال ملكهم عنها. والحلي جمع حلية كفدي وسدي، وهو اسم لما يتحسن به من الذهب والفضة بما يتفجر به، كما قال الشاعر وما الحلي إلا زينة من ناقص يسلم من حسن إلى الحسن قصرا، وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا. شرع لأن المرأة فيها نقص ظهري يعني في هيئتها تحاول تكميل هذا بإيه؟ بالزينة، ولذلك أباح الله لهن الحرير والذهب والزينة. واضح؟ وما الحلي إلا زينة من ناقصة، الحلي المقصود به الذهب والفضة وجمعها حلي. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، هذا تقريع على طرف ضلالهم وإخلالهم بالنظر تفكر وتدبر. والمعنى ألم يروا حين اتخذوه إلها أنه لا يقدر على كلام ولا على إرشاد سبيل كأحد البشر، فهو جماد لا ينفع ولا يضر، ليس فقط انه جماد لا ينفع ولا يضر، يعني ليس العدل يعني واحدا مثله، ليس بشرا بل احق من البشر لانه لا عقل عنده، لا ينفع ولا يعني يضر، فكيف يصلح هذا ان يكون الها؟ الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه هذا التكرير لتأكيد الذم، أي اتخذوه إلها وعبدوه وكانوا ظالمين، أي واضعين الأشياء في غير مواضعها. والجملة إما استئنافية وإما اعتراض تبييني للإخبار بأن ذلك ذأبهم وعادتهم قبل ذلك فلا ينكر هذا منهم، أو حالية أي اتخذوه في هذه الحالة المستقرة لهم. قال الجسمي تدل الآية على صحة الحجاج في الدين، وأنه تعالى دلهم في بطلان اتخاذ العجل إلها بأنه لا يتكلم ولا يهدي، وإنما ذكر الكلام لأن الحوار تنفد فيه الحيلة ولا تنفد في الكلام. وتدل على أن إزالة السبه في الدين واجب كما أزال الله تعالى، وتدل على أن القوم كانوا جهالا غير عارفين بحقيقة الأشياء لذلك عبد العلم، وتدل على ان تلك الحلي كانت ملكا لبني اسرائيل لذلك قال حليهم، فان ثبت انهم استعاروه فيدل على زوال ملكهم وانتقال الملك الى بني اسرائيل كما تملك اموال اهل الحرب، وتدل على ان الاتخاذ فعلهم. ولما سخط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما سخط في ايديهم

عند رؤيته عكوفتهم على العزل. يعني انظر تتأمل نعم الله سبحانه وتعالى على بني اسرائيل كم نعمة انا والله عليك لما انجاهم من فرعون وسقى لهم البحر، ثم لما يعني يعني لما قالوا اجعل لنا ده اجعل لنا اله كما لهم اله، ثم بعد ذلك ها هم الان يعبدون العزل. فتخيل بعد كل هذا موسى يرجع فجأة ويرى قومهم فرحين لعبادة العزل ملمين به عاكفين حوله، فذلك غضب وانفعل ويعني اشتدت دهشته حتى القى الالواح. فانه عليه السلام لما نزل من الجبل ودنا من محلتهم راى العزه ورقصهم حوله استقض غضبا فالقاها غضبا لله وحميه لدينه. فغضب موسى عليه السلام ليس كما بعض الكتاب يتساهل باستعمال عبارات سريعه في حق موسى عليه السلام لا تليق بالانبياء، لكن غضب موسى ما كان غضب للشخص العصبي الحد المزاج، انما كان غضبا لله غضبا لله وغيرة على توحيد الله. هذا الذي جعله يخفيها من فرط الدهشة والتعجب والإنكار على هؤلاء القوم، وحمية لدين الله. وكان هو في نفسه حديدا شديد الغضب، وكان هارون ألين منه جانبا، ولذلك كان محببا إلى قومه. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وأخذ برأس أخيه أي لشعره يدره اليه. ويمكن ان يفهم ايضا انه اخذ براسه يعني مما في الراس اما براس الشعر وراس اللحيه ايضا، لماذا؟ لانه قال في الايه الاخرى قال ان ام لا تاخذ بلحيتي ولا براس، وهذا يدل على ان هارون كان ذا لحيه عظيمه بحيث ان موسى كان يمسكه منها، واخذ براس اخيه قال ان ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي. ولذلك لما سئل بعض اهل العلم قال اريد يعني يعني دليلا على وجوب إعفاء اللحية من القرآن الكريم، ففتح الله عليه بهذه الآية وهو الشيخ محمد حبيب الله تمكن رحمه الله. قال إن قوله تعالى قوله تعالى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، كلمة بلحيتي تدل على هارون كان له لحية. ثم إذا رجعنا إلى سورة الأنعام ذكر الله سبحانه وتعالى جملة من الأنبياء، وبعدما ذكرهم امر نبيه ان يقتدي به فقال اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. اذا رسولنا عليه السلام مامور بالاقتداء باولئك الانبياء الذين من جملتهم هارون عليه السلام، وهارون كان ذا لحيه عظيمه كما تدل الايه. ثم نحن مامورون بالاقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم، وامر القدوه امر لاتباعه. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء، الخطاب للنبي لكن المقصود اتباع وامته، لذلك قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء، واضح؟ اي نعم. لكن طبعا يترقق الامر هنا يعني فقط هذا يثبت المشروعيه، لكن هل يجب يثبت الوجوب؟ ينبغي ان يثبت بدليل اخر ان اعفاء اللحى كان واجبا على هارون عليه السلام، وهذا له بحث اخر، واضح؟ لكن هذه من لطائف التفسير والاستنباط من القران الكريم. واخذ براس اخيه اي بشعره يدره اليه ظنا ان يكون هارون قصر في نهيهم عن عباده العجل، كما قال في ايه اخرى قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني افاعطيت امري قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي. فقال هنا ابن ام بالفتح ويبقى ايضا بالكسر، قال ابن ام ان الصابر معقول، ويمكن ان تقرا قال ابن امي، واصلها يا ابن امي خطفت بحذف حرف النداء والياء ابن ام، فحذفت يا ابن ام حذفت الياء نداء وحذفت الياء من كلمه ام. وذكر الام ليرققه عليه كي يرقق قلبه ليذكره انه اخوه، قال ابن ام، ان الام بالذات تكون يعني اشد حنانا وعطفا. إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني، فهنا هارون عليه السلام أجاب بهذا الجواب إزاحة لتوهم التقصير في حقه، يبين أنه لم يكن مقصر، لم يقصر في نهيهم، لكنهم استضعفوه وكانوا أن يقتلوا هارون عليه السلام. والمعنى بذلت وزعي في كتفهم حتى قهروني واستضعفوني وقارعوا قتلي لما نهاهم عن عبادة العز. فهنا بين له أنه لم يقصر، وانه فعل كل ما عليه انهم استضعفوه وقهروه حتى كادوا ان يعني يقتلوه عليه السلام. فلا تثمت لي الاعداء يعني بالاساءة الي، انت اذا اساءت الي سوف تثمت لي الاعداء. والسماسة سرور الاعداء بما يصيب المرء، بما يصيب المرء. ومن اشد الاشياء على النفس سماسة الاعداء، كما يقول الشاعر: كل المصائب قد تمر على الفتى وتهون غير سماسة الاعداء. فلذلك ويكفي ان النبي من الانبياء هنا يعني يحذر سماسة الاعداء، ولذلك قال: فلا تثبت بي الاعداء يعني بالاساءة اليه، ولا تجعلني مع القوم الظالمين اي في عقوبتك لي، لا تجعلني في عذابهم، او لا تعتقد اني منهم مع براءتي وعدم تقصيري. وتدل الآية على أن الأمر بالمعروف قد يسقط في حال الخوف على النفس، وفي الحال الذي يعلم أنه لا ينفع، لذلك قال هارون: استضعفوني. وتدل على أن الغضب والأسف على المتبع محمود في الدين، فالله تعالى يحب الغيرة والحمية والغضب لدينه ولحرماته عز وجل. قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال أي موسى عليه السلام متضرعا إلى ربه استنزالا لرحمته وتعودا بمغفرته من سخطه، ولا يخفى اقتضاء المقام ذلك: رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. لما اعتذر إليه أخوه وذكر له سماسة الأعداء قال: رب اغفر لي ولأخي ليرضي أخاه، لأنه الآن تبين له أن هارون لم يقصر، فلذلك استغفر لأخيه هارون، وليظهر لأهل السماسة رضاه عن أخيه هارون، فلا تتم له سماسته. قال: رب اغفر لي ولأخي، واستغفر لنفسه مما فرط منه إلى أخيه، اغفر لي ما فعلت مع أخي من جذب رأسه وشدته عليه، ولأخيه أن عسى أن يكون قد فرط في حصن الخلافة وطلب ألا يتفرقا عن رحمته. وأدخلنا مستمعين غير متفرقين، وأدخلنا في رحمته، ولا تزال منتظمة لهما في الدنيا والآخرة عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. يعني من افترى بدعة فإن ذل البدعة ومخالفة الرسالة على كتفيه. وفي الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. فبقدر مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام يصيب الإنسان ذل وصغار بحسب حجم المعصية والمخالفة التي تقع، فكلما خالفت هديه كلما وقع عليك من الذل ما يوافق حجم هذه المخالفة التي ارتكبتها. فمن خالف أمره بالكفر فيكون حظه من الذل أعظم، وهكذا. وجعل الذل أو الذلة والصغار على من خالف أمره صلى الله عليه وسلم. يقول: قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على أكفاتهم، وإنها ملجت بهم البغال وتقطقت بهم البراليم. وهكذا روى أبو أيوب عن أبي خلافة الجرمي أنه قرأ هذه الآية: وكذلك نجزي المفترين. قال: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. واضح كلمة كذلك يعني معناها أنها ليست خاصة بهم. إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. ثم بين تعالى أن هذه سنة مقررة من سنن الله: وكذلك نجزي المفترين. كل من افترى على الله، كل من افترى في الدين، كل من ابتدع في دين الله عز وجل لابد أن يعاقب بهذه المذلة، وأن يقع عليه هذا الذل وأن يكون على كتفيه. ولذلك قال سفيان ابن عيينة: ليس من صاحب بدعة إلا وهو يجد ذلة تغشاه. فلما سألوه عن الدليل أو قرأ هذه الآية بعدما قال ذلك: كل صاحب بدعة ذليل. وقال: إن الذين اتخذوا العجلة سيما لهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. فقيل له كلمة سفيان: هذه في بني إسرائيل أصحاب العلم. فرد عليهم بقوله تعالى: وكذلك نجزي المفترين. فكلمة وكذلك كذلك إشارة إلى تعميم هذه العاقبة لكل من افترى على الله الكذب واستدعى في دين الله سبحانه وتعالى. تماما كما قال عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغضب. ثم قال: وكذلك ذل المؤمن في شرع ان من فعل مثل ما فعل موسى ودعا بدعاء اقصد يونس عليه السلام ودعا بدعاء للنون فان الله ينجيه لانه قال ايه وكذلك ذل المؤمن من قال مثل ما قال ينجيه الله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها يعني الى الله وامنوا اي اخلصوا الايمان ان ربك من بعدها لغفور رحيم اي محاء لذنوبهم منعم عليهم بالجنه. ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون. ولما سكت عن موسى الغضب يعني لما سكن عن موسى الغضب اخذ الالواح الأثاق من الغضب الشديد فأخذ الألواح التي كان ألقاها من شدة الغضب فتكسرت. وفي نسختها يعني فيما نسخ منها أو نسخ يعني والنسخة النسخة فعلة بمعنى مفعول كالخطبة بمعنى مخطوب. وفي نسختها هدى ورحمة يعني بالشرائع والوصايا الدينية الربانية المرشدة لما فيه الخير والصلاح للذين هم لربهم يرهبون اي يخشونه. قال ابو السعود في هذا النص الكريم يعني في قوله تعالى ولما سكت عن موسى الغضب من البلاغه والمبالغه بتنزيل الغضب الحامل له على ما صدر عنه من الفعل والقول منزله الامر بذلك المغري عليه بالتحكم والتزيين والتعبير عن سكونه بالسكوت ما لا يخفى يعني تعبير في قمه البلاغه لان الله سبحانه وتعالى ما اراد ان يبين يعني شده تمكن الغضب من موسى عليه السلام كانه سبب الغضب بامكان يحرض موسى على على يعني على ما صدر منه من الفعل ومن القول من الفعل بالقاء الالواح او من القول وهو استدلاله على اخيه هارون عليه السلام. فكان هناك رجلا اسمه الغضب كان هو الذي يغريه بان يفعل ذلك فلما سكت ولم يعني وتوقف الغضب عن هذا الاغراء حينئذ فأخذ موسى الألواح ولما سكت عن موسى الغضب. وأصل هذا الكلام للزمخشري حيث قال هذا مثل كأن الغضب كان يغريه على ما فعل ويقول له قل لقومك كذا وألق الألواح ودر برأس أخيك إليك فترك النطق بذلك وقطع الإغراء ولم يستحسن هذه الكلمة ولم يستبطحها كل ذي طبع سليم وذوق صحيح الا لذلك يعني كل انسان عنده تذوق بلاغي يستطيع ان يتذوق عظمه القران وبلاغه القران الكريم يستعظم جدا ويقدر جدا هذا الايه التعبير في القران الكريم. ولما سكت عن موسى الغضب ما وقع في قلبه التعظيم لهذه البلاغه العظيمه ولم يستطقها كل ذي طبع سليم وذوق صحيح الا لانه فهم من هذا أن الله بين كأن الغضب كان إنسانا أو تجسد فصار كيانا يغري موسى عليه السلام ويأمره ويقول له لا صبر منه كل قومك كذا ألقي الألواح جرب رأس أخيك إليك فسكت الغضب عن ذلك وحينئذ أخذ موسى إيه؟ يعني الألواح وفي نسختها إلى آخره. وعد بعض اهل العربيه الايه من المخلوق يعني من نمط قلب الحقيقه الى المجاز وكان الاصل ولما سكت موسى عن الغضب كما تقول ايه خرق الثوب المسمار واضح. يقول في الانتصاف والتحقيق انه ليس منه ليس من باب المخلوق ابدا لا يمكن فهم الايه كانها معناها ولما سكت موسى عن الغضب لا ليس من المخلوق لان هذا القلب اسرع وافصح هذا التعبير في القران الكريم اسرع وافصح ولما سكت عن موسى الغضب في الرفع بما فيه ان المعنى البليغ وهو ان الغضب كان متمكنا من موسى حتى كانه كان يصرفه في اوامره ومثل هذه النكته الحسناء لا تنسى في خرق الثوب او الثوب المسمار وقرئ سكن وسكت وأسكت أي أسكته الله أو أكون باعتذاره إليه أي نعم. قول اللام في للذين متعلقة بالمحذوف صفة لرحمة أي كائنة لهم أو هي لام الأجل أي هدى ورحمة لأجلهم واللام فيه لربهم لتفوية عمل الفعل المؤخر

وهذا كمن واخذه سيده بالعرض. فيقول لو شئت واخذتني قبل هذا بما هو اعظم من هذا الذنب، فعلت قبل ما هو اعظم من هذا الذنب وما ذلك سامحتني، ولكن وسعني عفوك اولا فليسعني اليوم. ثم قال نبي الله اتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ هذا استفهام على معنى الجهل، يعني انت لا تفعل ذلك. والسفهاء هنا هم عبدة العزة. قال الفراء رمز موسى انهم اهلكوا باتخاذ قومهم العزة، فقال اتهلكنا بما فعل السفهاء منا من عبادة العزة، وانما كان اهلاكهم بقولهم ارنا الله جهرا. اي نعم. وفي معظم الروايات انهم ماتوا بسبب تلك الرجفة، اي ثم احيوا. وقال وهب بن منبه لم تكن تلك الرجفة موتا، ولكن القوم لما رأوا تلك الهيئة أخذتهم الرعدة وخلقوا ورجفوا حتى كادت أن تبين مفاصلهم، فلما رأى موسى ذلك راحمهم وخاف عليهم الموت واشتد عليه فقدهم، وكانوا له وزراء على الخير تابعين له مطيعين. فعند ذلك دعا موسى وبكى وناشد ربه، فكشف الله عنهم تلك الرجفة فاطمأنوا وسمعوا كلام الله، والله تعالى أعلم. إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، يعني ما الفتنة التي وقع فيها السفهاء إلا اختبارك وابتلاءك وامتحانك لعبادك، فأنت ابتليتهم وامتحنتهم، فالأمر كله لك وبيدك، لا يكسبه إلا أنت كما لم يمتحن فيه ويختبر إلا أنت، فنحن عائدون بك منك ولاجئون منك إليك، يعني وتهدي من تشاء. قال الواحدي هذه الآية من الحجج الظاهرة على القدرية التي لا يبقى لهم معها عذرا، يشير إلى قوله تعالى إن هي إلا فتنتك تضل من تشاء وتهدي من تشاء. أنت ولينا، أي أنت متولي أمورنا القائم بها، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فهذا يعني معنى قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. تكتفي الليلة بهذا الحد، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.